بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة صاد. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. عزة تكبر عن الحق، وشقاق مشاقة ومخالفة لله ولرسوله. كم أهلكنا؟ كثيرا أهلكنا من قرن من أمة، فنادوا فاستغاثوا حين حاينوا العذاب، ولات وليس حين مناص وقت فرار، منذر منهم رسول منهم، عجاب عجيب، الملأ أشراف القوم ورؤساؤهم، أن امشوا أن امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه، واصبروا على آلهتكم، أي أثبتوا على عبادتها. لشيء يراد، أي شيء مدبر يريده محمد بنا وبآلهتنا ليتحكم فينا بما يريد. الملة الآخرة هي النصرانية أو دين قريش، إلا اختلاق، إلا كذب اختلقه محمد وافتراه. فليرتقوا فليصعدوا الأسباب المعارج إلى السماء. جند ما هنالك، أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق، مهزوم من الأحزاب، سيهزم هذا الجند ويغلب كما هزم الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين. ذو الأوتاد، صاحب القوة العظيمة من الجنود والمباني الشاهقة، وأصحاب الأيكة، أصحاب الأشجار والبساتين. فحق عقاب، فحل بهم عقابي وعذابي. ينظر ينتظر، صيحة واحدة، نفخة واحدة في الصور، ما لها من فواق، ما لها من توقف مقدار فواق ناقة، وهو ما بين حلبتيها من المدة القليلة. قطنا نصيبنا من العذاب. ذا الأيدي، صاحب القوة، أواب، كثير الرجوع إلى الله وطاعته عن كل ما يكرهه. بالعشي بآخر النهار، والإشراق أول النهار. والطير محشورة، أي سخرنا الطير مجموعة إليه تسبح الله معه. وشددنا ملكه، أي قويناه بأسباب القوة كلها، الحكمة، النبوة. وفصل الخطاب، أي الفصل في الكلام والخصومات. نبأ الخصم، خبر المتخاصمين. تسوروا المحراب، تسلقوا مكان عبادته وأتوه من أعلى سوره، ففزع فخاف، بغى ظلم وتعدى. بالحق بالعدل، ولا تشطط لا تجر في حكمك، واهدنا أرشدنا سواء الصراط وسط الطريق، وهو الطريق الحق. أكفلنيها، أعطنيها حتى أكفلها. وعزني، غلبني في الخطاب في المحاجة الكلامية. الخلطاء، الشركاء، لا يبغي لا يظلم ويتعدى. وظن، أيقن، فتناه، ابتليناه وامتحناه. وخر راكعا، سقط ساجدا لله. وأناب، رجع إلى الله بالتوبة. لزلفى، لقربة ومكانة. وحسن مآب، حسن مرجع في الآخرة، وهو الجنة. بالحق بالعدل والإنصاف. الهوى، أي هوى النفس المخالف للحق، بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب تركهم العمل ليوم الحساب. باطلا، لعبا وعبثا. فويل، فهلاك. ليتدبروا، ليتفكروا. وليتذكر، ليتعظ. أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة. أواب، تواب، كثير الرجوع إلى الله. بالعشي بآخر النهار، من بعد الزوال إلى الغروب. الصافنات، الخيول الأصيلة الواقفة على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة. الجياد، السريعة في الجري. أحببت حب الخير، آثرت حب الخيل، توارت بالحجاب، غربت الشمس. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فشرع يقطع سوقها وأعناقها بالسيف. فتنا، ابتلينا. جسدا، شق ولد ولد له. أناب، رجع إلى الله بالتوبة. فسخرنا له، فذللنا له. رخاء، لينة طيعة، حيث أصاب حيث أراد، بناء يبني له ما يشاء، وغواص يغوص في البحر لاستخراج نفائسه، مقرنين في الأصفاد، مقيدين في الأغلال والسلاسل، فمن أو أمسك، فأعط من شئت وامنع من شئت، لزلفى لقربة وكرامة، وحسن مآب حسن مرجع في الآخرة وهو الجنة، بنصب بتعب ومشقة وعذاب ألم وضر. أركض برجلك اضرب بها الأرض، أهله زوجه وولده ومثلهم معهم، وزدناه مثلهم بنين وحفدة، لأولي الألباب لأصحاب العقول السليمة، ضغثا حزمة من الحشيش ونحوه، ولا تحنث لا تترك الوفاء بيمينك، أواب رجاع إلى طاعة الله، أولي الأيدي أصحاب القوى في طاعة الله، والأبصار البصائر في الدين، أخلصناهم بخالصة، خصصناهم واصطفيناهم بخاصة عظيمة، ذكر الدار ذكر الدار الآخرة في قلوبهم، المصطفين الذين اخترناهم لرسالتنا وطاعتنا، الأخيار المختارين الفضلاء المختصين بالخير. ذكر عظة وشرف لك أيها الرسول ولقومك، مآب مصير، جنات عدن جنات إقامة، متكئين جالسين متمكنين على السرر، يدعون يطلبون، قاصرات الطرف لا يمددن أبصارهن إلى غير أزواجهن، أتراب متساويات في السن، نفاد فناء وانقطاع، للطاغين المتجاوزين الحد في الكفر والمعاصي، مآب مرجع ومصير، يصلونها يعذبون فيها، تغمرهم من جميع جوانبهم، المهاد الفراش، حميم ماء شديد الحرارة، وغساق صديد سائل من أجساد أهل النار، وآخر عذاب آخر شكلي مثله، أزواج أصناف وألوان، فوج جماعة عظيمة، مقتحم داخل، صال النار مقاسون حرها، قدمتموه لنا، بدأتم بالكفر قبلنا وسننتموه لنا، القرار دار الاستقرار وهي جهنم، ضعفا مضاعفا، اتخذناهم سخريا، هل أخطأنا في تحقيرنا لهم واستهزائنا بهم، زاغت لم تقع عليهم، ذلك جدال أهل النار وخصامهم، القهار الذي قهر كل شيء وغلبه، نبأ عظيم خبر عظيم النفع، بالملأ الأعلى ملائكة السماء، روحي روح الحياة التي يخلقها الله، فقعوا له ساجدين، فسجدوا له سجود تحية وإكرام، لا سجود على عبادة وتعظيم، أستكبرت أتعظمت وتكبرت الآن عن السجود لآدم، أم كنت من العالين، أم كنت من المتكبرين على ربك من قبل، رجيم مطرود، لعنتي طردي وإبعادي، الدين الجزاء، فأنظرني فأخر أجلي ولا تهلكني، المنظرين المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم النفخة الأولى التي يموت منها من بقي من الخلائق، المخلصين الذين أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم من إضلال الشيطان، المتكلفين المتقولين للقرآن من تلقاء نفسي، ذكر تذكير نبأه خبر صدق القرآن، بعد حين حين يغلب الإسلام وحين يقع عليكم العذاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.